إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلت معكم في باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وترك البدع. وهذا في درس العقيدة، ومن كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله. قال: حدثنا أبو الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا الفضل بن زياد، قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال حدثنا ثور بن يزيد، وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال الإمام أبو بكر الأجري رحمنا الله وإياكم وإياه: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، وثقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال: حدثنا الفضل بن زياد، وهو إمام كان الإمام أحمد يجله ويكرمه ويعرف قدره. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: حدثنا ثور بن يزيد. الإمام أحمد من وقفاته العقدية ومواقفه الإيمانية أنه لما جلد جلدا يقول جالده: لو وقع على فيل لقتلناه، ولكنه رفض أن يجيب الجور والظلم فيقول: القرآن مخلوق، لأن كتاب الله تبارك وتعالى منزل، لما ثبت درأ الله تبارك وتعالى به الفتنة وأزال الله تبارك وتعالى به المحنة. وفي ترجمته من العجائب من قصص الحكايات والثبات والأصالة فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان، ومثل رائع من أمثلة ونماذج العالم الرباني الذي كان يصدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. ومع هذا كان على أدب جم الإمام الذهلي. الإمام أحمد ذهلي عربي قح، فهو من بني ذهل بن شيبان، ومع هذا ما تعرف عنه عصبية ولا نعرة جاهلية ولا قبلية. يقول يحيى بن معين: الإمام أحمد رحمه الله عربي، ومع هذا ما افتخر على أحد بنسبه. قال: حدثنا ثور بن يزيد، وهو ثقة إلا أنه يرى القدر، من رجال الكتب الستة، وذكر الحديث مثله، وهو حديث العرباض بن سارية المشهور، قوله رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة، أي لمن ولاه الله أمركم، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، وإن كان عبدا حبشيا. وعلقت على هذا النص من الحديث وأنه لا يفهم منه شيء من الاحتقار والازدراء حاشا وكلا، وإنما المراد تسمع وتطع، وإن كان في نظرك أنت وهو النظر القاصر أن هذا العبد الحبشي ممن لا يسمع له ولا يطاع، فعليك بالسمع والطاعة، لأن السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين في بلد من البلدان أو قطر من الأقطار يؤدي إلى حقن الدماء وحفظ الأعراض وصيانة الأموال ودفع الفتن، والفتن أحيانا تكون أشد من القتل كما قال الله تبارك وتعالى والفتنة أشد من القتل. انتبه لهذا، مهما كانوا جائرين مهما كانوا جائرين مهما كانوا ظالمين مهما كانوا ظالمين، لأن مخالفة هذا السنن الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى سفك الدماء، يؤدي إلى هتك الأعراض، يؤدي إلى تشتيت الذرية، يؤدي إلى تدمير البيوت، يؤدي إلى القلاقل والفتن التي ينتفع بها جميع أعداء الدين والملة المتربصين بالمسلمين، فكن على ذكر بارك الله لك وفيك وعليك. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الحديث إلى آخره. قال: وذكر الحديث مثله، ساق الفضل بن زياد الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل بمثل هذا، إلى أن ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها أي سنته وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية البيهقي: وإن كانت لا تصل إلى درجة الثبوت لللفظ الأول برمته، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. الإسناد حسن والحديث صحيح، الإسناد حسن والحديث صحيح. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباض بن سارية السلمي يقول: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، لا يزيغ ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجد. قال الإمام الأجري: حدثنا أبو بكر بن أبي داود والإمام ابن الإمام، الإمام ابن الإمام. قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري حافظ مصر ثقة حافظ من رجال البخاري وأبي داود والترمذي في كتاب الشمائل. قال: حدثنا أسد بن موسى وثقه النسائي وابن يونس. حدثنا أنس أسد بن موسى وثقه النسائي وابن يونس، وخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي، ولو رمزتم للأئمة المخرجين بالرمز. قال: حدثنا معاوية بن صالح وثقه الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وعدد من الأئمة من رجال مسلم والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا ضمر بن حبيب ثقة خرج له أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي صدوق أو مقبول، صدوق أو مقبول. ولكن مثله في طبقة التابعين. ولاحظ هذه القاعدة، يعمل بها بعض أهل الحديث أن مثل هذا الذي يقول فيه الحافظ ابن حجر مقبول إن كان من طبقة التابعين، ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع أو عدد من الأئمة، فإن حديثه يكون في درجة الحسن. قال إنه سمع عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة. انتبه لهذا، لأن الموعظة انتشر وشاع بيننا أنها الوعظ بالرقائق والترغيب والترهيب، مع أن ما سيذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبقت بعض ألفاظه ليس هو فقط رقائق، وإنما فيه من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، مثل لزوم الجماعة والسمع والطاعة في المعروف. وعظنا، هذا كله يسمى وعظ، فهو أوسع دائرة مما علق في ذاكرتنا أن فلانا يعظ، يعني بمعنى أنه لا يتجاوز الرقائق، وهذا ما هو بصواب. فالهدي ها هنا ظاهر، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، كأنك تودعنا، بها، فما تعهد إلينا؟ ما الوصية التي توصينا بها؟ وما العهد الذي تعهد به إلينا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قد تركتكم على البيضاء. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين، ووصف شريعته بأنها بيضاء، أي لوضوحها وظهورها وعدم وقوع الاختلاف بها. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، يعني بيضاء ظاهرة النور بها أبلج، ليلها ونهارها، في نسخة: ليلها كنهارها، وهذا فيه لطافة من حيث المعنى، أي أنه لا يغمض من شرع الله الإسلام شيء البتة، لا تعارض بينه البتة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف هو في الفهوم وفي الاجتهادات، وليس في العلوم نفسها، علوم الوحيين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. المحجة بيضاء ليلها كنهارها، والصراط المستقيم مستقيم، فمن الذي يضل؟ ومن الذي يزل؟ ومن الذي يزيغ؟ ومن الذي يهلك؟ قال: لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ما أراد الله عز وجل به خيرا، بدليل أنه لا يطيق سماع حق، علاوة عن أن ينقاد له وأن يستسلم لأمره، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا ريب أنه من الإرهاصات والعلامات والصفات التي يتبين الإنسان من أراد الله به الهدى ومن أراد به الغواية، أنه ما أن يسمع شيئا على خلاف ما تعود عليه إلا ويعطيك الظهر ويوليك الدبر منهج. فإن رأت عيناك مثل هؤلاء الناس الذين ديدنهم ودأبهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، ما أن تقول له: أريد أن أعرض عليك عقيدة، والله ما أدري سمعتها أو لم تسمعها، حتى يعطيك الظهر ويوليك الدبر ويقول: على ملة الآباء والأجداد ولا قيد أنملة، ما أتراجع. هذا بلا ريب أنه قد يكون من المحرومين، وقد يكون ممن أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزيغ عن هذه البيضاء إلا هالك، بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، محدثات، ضلالات، ها، خطايا، انتشار أمور لم تكن منتشرة على عهد رسول الله، وهذا علم من أعلام النبوة أنه ظهرت الهنات وظهرت الخطيئات، بل قد رسمت بعض الذنوب والمعاصي رسميا ونظاميا في بلدان المسلمين، وليس كلامي مخصوصا ببلد معين، ولكن في جميع أقطار المسلمين إلا من رحم رب العالمين، كما قال صاحب نظمنا السبل السوية حافظ الحكم يتوجع يقول: من لي بوقت عظمت فيه المحن وعمت البلوى وشاعت الفتن وانكشفت عورات أكثر البشر وظهر الفساد في بر وبحر، فيا عليما سرنا والنجوى إليك لا إلى سواك الشكوى. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، نساء فتيات متعريات سافرات على الشواطئ وفي الكباريهات وبين ذويهن وآبائهن وأمهاتهن، بنوك انتشرت وربا تفشى وأغان وموسيقى، واختلط الرجال بالنساء حتى دور العربدة، نسأل الله السلامة والعافية، انتشرت في بعض البلدان حتى يقول لي بعض الإخوة: والله بجوار المساجد يوجد مثل هذه الأماكن القذرة، أكرم الله السامعين، ولهم رخص وكشوف طبية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك يقولون: لماذا يسلط الله علينا اليهود؟ لماذا يسلط الله عز وجل علينا البعثيين؟ لماذا يسلط الله عز وجل علينا؟ نحن أين نحن من الله؟ أين نحن من شرع الله؟ أين نحن من دين الله؟ ويتساءل البعض: لماذا يسلط الله عز وجل علينا الظلمة؟ يسحقوننا سحقا كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأن يردنا إلى كتابه وسنة نبيه ردا جميلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا ليس من باب التيئيس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولكن من باب تقوية الإيمان وشحذ الهمم وتثبيت الخطى في أثناء سيرنا إلى ربنا عز في علاه وسلوكنا لطريق الآخرة. إيش المخرج من الفتن؟ كيف نستدفع المحن؟ مجرد أن نجتمع بس كده ونصيح عاطفيا؟ لا لا لا لا لا لا. عليكم بما عرفتم من سنتي، عليكم بما عرفتم من سنتي. هذا الخطاب الأصل فيه أنه للصحابة، وما عرفوه هو العصمة والنجاة رضي الله عنهم أجمعين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هذا لو طبقناه لمن جاء بعد رسول الله لا سيما في العصور المتأخرة كيف يكون تطبيق هذا؟ عليكم بما عرفتم من سنتي، نحيل الأمر بضمير الغيبة فنقول: علينا معاشر المعاصرين والمتأخرين بما عرفه الصحابة من سنة سيد المرسلين. هذا معنى سلف، مو هو يعني جماعة محصورون في الخليج ولا في أمريكا ولا في بريطانيا، جماعة معينة يرفعون راية سلف سلف أو خلف خلف، لا لا لا لا لا، هذا امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. عليكم بما عرفتم، الخطاب للصحابة، نحن علينا بإيش؟ علينا بما عرفه الصحابة، هذا هو المفهوم وهو المراد. طيب بعد السنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنة الخلفاء الراشدين المهديين باتفاق أهل السنة والجماعة ومن يعتد ممن بقوله ممن يحمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخلفاء الراشدين هم أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، حتى إن عليا كان يقول: من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حتى المفتري. يا أخي سبحان الله العظيم، نصوص ظاهرة صريحة، لكن الحب الأهوج يعمي ويصم، والهوى يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه. لكن نسأل الله الكريم أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بما عرفتم بسنتي من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من استخلف بعده وهم الخلفاء الراشدون أنهم مهديون. احفظ هذه سنة الخلفاء الراشدين المهديين، أنهم مهديون، وأنهم على هدى مستقيم، وأن من ناصبهم العداء فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالطاعة، اسمع وأطع. الكلام كله يدور حول ولي أمر المسلمين حكم بشرع الله على أرض الله عباد الله، وإن كان فيه تقصير، وإن كان فيه فسوق، وإن كان فيه مخالفات، وإن أخذ الأراضي وأخذ الأموال. اسمع وأطع، لأن مفارقة الجماعة ونزع يد من طاعة، ترى أعيدها للمرة العاشرة يا إخواننا، والله فيه هتك عرض، والله فيه إزهاق دماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون كما تسمعون وترون. نحن نكر ونفر، ثم بعد ذلك من الذي يسحق تحت الدبابات؟ النساء والولدان والشيوخ، إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر ما فيه تعميم ولا إطلاق، فيه تفصيل، ليس سوداء أو بيضاء، ولكن الأمر فيه تفصيل. فيجب علينا أن نحكم شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجب أن يكون تمسككم بالسنة كما يتمسك أحدكم بإيش؟ كما يتمسك بالشيء تحت نواجذه. عضوا على السنة بالنواجذ، عضوا على السنة بالنواجذ. طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول عضوا على القرآن بالنواجذ؟ لأنه إذا عملت بالسنة عملت بمقتضى القرآن، لأن السنة ما تعمل بشيء مفسر أو مفصل أو مخصص أو مقيد بالسنة إلا ومقتضى هذا العمل أنك تعمل بكتاب الله، للعكس. لأن الله تبارك وتعالى إيش قال؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومعه. طيب قال حدثنا أبو بكر، نعم، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد. الإسناد هذا حسن والحديث صحيح، الإسناد حسن والحديث صحيح بما قبله، نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا زهير بن محمد المروزي، قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بمخلد عن ثور بن يزيد، وذكر الحديث نحوا منه إلى آخره. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، وثقه الخطيب مر بنا. قال حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة، قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، نعم، صاحب كتاب السنة، له كتاب يحتوي بين دفتيه على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عن ثور بن يزيد تقدم، وهو ثقة ثبت من رجال الستة، وذكر الحديث نحوا منه إلى آخره. الرواية التي قبلها قال مثله يعني متطابق، اللفظ متطابق، هنا قال نحوه يعني بمعناه، أي بمعناه. سند هذا الحديث سنده صحيح والحديث صحيح كما تقدم. نعم. قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، فيقول: ما هم بمتبعي، حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. قال حدثنا وحدثنا ابن عبد الحميد، هو محمد بن عبد الحميد ثقة تقدم. قال حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف ثقة حافظ تغير يتشيع من رجال الستة، عن معمر ثقة ثبت فاضل من رجال الستة، عن الزهري الإمام محدث المدينة، عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله مخضرم، أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله ومخضرم، والمخضرم من عاصر الجاهلية والإسلام، وقد ولد أبو إدريس الخولاني يوم حنين، ولد يوم حنين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف بأنه عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه، وصف أبو إدريس الخولاني بأنه عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه. من رجال الكتب الستة قال أخبرني يزيد بن عميرة بالفتح، ما هو عميرة، يزيد بن عميرة، وهو ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كل مجلس يجلسه، يعني يكثر من ترديد هذه العبارة، ما من مجلس يجلسه إلا ويقول هذه العبارة، يقول رضي الله عنه: هلك المرتابون، أي الذين يشكون، الذين يشكون فيما أخبر به الله، أو يشكون فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هؤلاء هلك، لأن إيمانهم ضعيف. هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة. وهذه العبارة لها معنيان والعلم عند الله. يفتح فيها القرآن أي ينتشر القرآن بين الناس، والمعنى الثاني هو لازم هذا الفتح حتى يفتح من قبل الرجل والمرأة، من قبل هؤلاء الناس، ينتشر القرآن أو يفتحه كل أحد حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. وهذا ليس فيه ذم حاش وكلا، هذا بلا ريب أنه يعني الأخبار لا تدل على شيء من الكراهية ما لم يقم دليل أو تقوم قرائن على الكراهية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتطاولون في البنيان. البنيان من دورين وجد على عهد رسول الله، وهذا مر بنا في وقائع السير والمغازي، لكن الأخبار قد تدل على الكراهية لكن بأدلة وقرائن. يقول معاذ بن جبل: حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، هذا يعني خبر بانتشار القرآن، خبر بانتشار القرآن. القرآن كان على عهد رسول الله ينسخونه نسخا، نسخه معدودة وأعداده محدودة، الآن بالملايين، الآن بالملايين نسخ القرآن. يقول معاذ: فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان. لاحظ الآن هنا بدأ التغيير، انتشر القرآن فشى بين الناس فتحوه صغارا كبارا ذكورا وإناثا ماشي الحال. إلى هنا هذا شيء جيد وحسن ويحمد الله عز وجل عليه. يقول حتى يوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. هذا يؤكد على أن هذا الزمان الذي أخبر به معاذ وسيمر بنا أن هذا موقوف يصح، لأن سند هذا الموقوف سنده صحيح والأثر صحيح، مما له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. يقول معاذ يمر عليكم زمان ينتشر القرآن ويفتح ويفشو، لكن انتبه فيه دخن، هذا الانتشار فيه دخن. ما دخنه؟ قال يقول الرجل ما بال أنا أقرأ القرآن وأقرئه، ما بال الناس لا يتبعوني، ليش ما يتبعوني وأنا من أهل القرآن وقد قرأت القرآن؟ فيسول له الشيطان، يقول له ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. كده قراءة القرآن حاف أمر ما يصلح، لا بد وأن أخترع ولا بد أن أحدث ولا بد أن أبتدع لأجذبهم إلى القرآن زعم. وهذا هو الابتداع، هذا هو الابتداع، هذا هو الاختراع، هذا هو الإحداث، مردود عمله وفكره عليه وإن كان من أهل القرآن. ولذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. ثلاثة، إكرامهم من إجلال الله، من هم؟ ذي الشيبة المسلم، رجل شابت لحيته، شاب رأسه، فيه الوقار، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فلا تصبغن بالسواد، لا تغيرن بالسواد، عندك جميع ألوان الدنيا، جميع ألوان الطيف وقزح، إلا السواد، إلا السواد. وقد ابتلي الناس بالسواد إلى درجة أنه صار ضربا، إن تحول الصبغ بالسواد مع ما فيه من مخالفة إلى درجة أن يصغر الإنسان نفسه، لا سيما إذا أراد أن يخطب امرأة تصغره بالسن درجات، فمن غش فليس منا. هذا ضرب من التدليس. مسكين الفتاة هذه أبو 20، تزوج واحد عمره 80 والصورة لحيته شوارب ورموشه، ها شعره أسود مثل ظلام الليل، وبعد شهر ينجلي، أقول يرتفع ترتفع شمس النهار وتزول الظلمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مثل كما يقول هذا من اللطائف، هذا يعني باسم المرطبات والملينات، يقولون زوج رجل فتاة صغيرة من شيخ كبير أكرم الله شيوخنا ورزقنا تقديرهم وتوقيرهم، فإن هذا من صلب الدين، زوج هذه الفتاة الصغيرة إكراها من رجل كبير بالكاد يرفعه أشخاص من الأرض. قال فبينما هي ذات يوم عنده تنظر إلى شببة أقوياء يتصارعون ويتسابقون على الأقدام تارة وعلى الأحصنة تارة أخرى، نظرت إليهم وإلى زوجها الذي زوجت منه بالإكراه، فقالت ما لي وللشيوخ القائمين كالفروخ. فقالت أفروخ؟ أنت طالق، اذهبي لبيت والديك. لكن هذا نتيجة إيش؟ نتيجة مهر 100,000، نهر 100,000، وسيارة جمس عند الباب، وزوج بنت 15 من رجل في عمر 80، وبالإكراه. ما يجوز هذا يا أخي، ما يجوز هذا، حرام والله حرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس ينظر يقول شوف في ظاهر الأمر أنه رجل يمشي ويتحرك، الحركة فيها بركة. من دون تعليق. نعم. طيب بسم الله. قال يقول وقد قرأت القرآن فيقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. يقول معاذ إياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. وهذا بلا ريب أنه أن فيه تنبيها على نوع من أنواع المتفقهة والمثقفة ممن لا يجهل القرآن وقد لا يجهل السنة، لكنه يتأول تأويلات توقعه وتوقع من يتبعه في الابتداع، مثل أولئك العباد وقد يكونون من حفظة القرآن، يقولون من قرأ صلاة الفاتح 70 مرة، نعم من قرأ صلاة الفاتح مرة فكأنما قرأ القرآن 70 أو 80 مرة. إيش صلاة الفاتح؟ الحمد لله الفاتح لما، نعم الفاتح لما أغلق، والسابق كذا، وناصر الحق بالحق، يعني شيء. وهذا مشهور، الذكر هذا مشهور من دون مؤاخذة، معليش خذوها هدية وأنتم لطفوها كما تريدون. هذا الذكر صلاة الفاتح مشهورة عند إخواننا، معليش هذا أسر به في أذنيك التيجانية، معليش، لأنه كما يقول القائل وقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمي. إلا الموت نموت، تقطع رقابنا، تسفك دماؤنا، إلا أن نموت ونحن منحرفو العقيدة، كما يقول بعض مشايخ الطرق لمريديهم لا يجوز لك أن تعيش ولا أن تموت إلا بإحدى الطرق، إذا ما كنت مريدا فمعناه أنك لست عبدا. من اللي قال؟ بأي كتاب أم بأية سنة تلزمني بنقشبندية أو تيجانية أو سهرة وردية أو قادرية؟ يا أخي عندنا طريقة واحدة سلمك الله. طريق من؟ طريق أي ولي؟ طريق أي صالح؟ طريق سيد المرسلين، سيد ولد أجمعين، صلى الله عليه وآله وسلم، من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا سنده صحيح والأثر صحيح وهو موقوف، لكن والعلم عند الله له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، نعم قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم عدل قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله، اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل مشتبه كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت ما هذه، ولا ينئينك عن ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع أو يراجع ولا ويلقى نعم ويلقى الحق أو ويلقى الحق إذا سمعه، نعم قال ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. هذا الأثر أقول هذا الأثر مثله عجيب. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي تقدم أن الدارقطني قال صدوق والخطيب قال ثقة، فهو دائر بين التصديق والتوثيق. قال حدثنا أبو بكر بن المحدثون ينطقون بمثل هذه الكلمات، يقولون مردوية زنجوية، وأهل اللغة يقولون زنجويه مثل سيبويه، وأهل الحديث يتقون ويه، يقولون لأن ويه بالفارسية معناه شيطان والعلم عند الله. زنجوية وهو أبو بكر أحمد بن زنجوية من أصحاب الإمام أحمد وهو ثقة، وهو غير أبي أحمد بن زنجوية صاحب كتاب الأموال وذاك أشهر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أئمة، عبد الرزاق إمام، معمر إمام، الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت. شوف ما قال سمعت، يقول أبو إدريس الخولاني أدركت أبا الدرداء ووعيت، لأن الحفظ كما يقول الإمام السيوطي الحفظ المعرفة، الحفظ المعرفة، التدبر، العقل، التفكر. أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو إدريس الخولاني وفاتني معاذ بن جبل، فاتني معاذ بن جبل. شوف أبو إدريس الخولاني مخضرم، أي أن طبقته أعلى من طبقة يزيد بن عميرة لأنه من التابعين ليس بمخضرم. فلما لم يدرك معاذا بعلو أخذ عنه بواسطة، أخذ عنه بواسطة حتى لا يفوت شيء من علم معاذ بن جبل. وهذا سنة عمن سلف، فسنة أهل الحديث والعلماء السابقين الأخذ بعلو، فإن فات العلو ينزلون حتى لا يفوت شيء من المسموع. قال فأخبرني يزيد بن عميرة ثقة من التابعين أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول الله حكم قسط تبارك اسمه. الله حكم، ومن أسماء الله الحسنى الحكم، كما قال الله تبارك وتعالى قل أفغير الله أبتغي حكما، قل أفغير الله أبتغي حكما. وفي سنن أبي داود والحديث صحيح أن رجلا وهو هانئ بن يزيد المذحجي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال أنا أبو الحكم، يعني يكنى أبا الحكم، والاسم تارة يطلق على الاسم وتارة يطلق على الكنية. فقال من أكبر أبنائك؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، إن الله هو الحكم، أنت أبو شريح، إن الله هو الحكم. قال الله حكم عدل قسط تبارك اسمه. هلك المرتابون، تقدم الشاهد لهذه العبارة، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يكثر فيها المال، ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة. ورب قائل يقول أين كثرة المال؟ بعض الناس في إفريقيا يموتون جوعا، وبعض الناس يموتون شبعا، أليس ذلك كذلك؟ بعض الناس يموتون شبعا، لوحة سيارة يشترونها ب200,000 $300,000 أو جنيه أو ريال أو ما شابه ذلك من العملات، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا من الترف بلا ريب. قال نعم، ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني. وهذا يدل على محبة الرياسة والوجاهة في هذا الزمان، على محبة الرياسة والوجاهة، وأن يتبع الإنسان وأن يكثر سواده. وهذا الزمان يمكن أن نطلق عليه بالحزب، بالحزب، بينما تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نوليها من سألها، تجد الأحزاب اليوم لافتات عريضة تملأ الشوارع والأصقاع والبقاع، رشحوني رشحوني رشحوني إنا لا نوليها إلا لا نوليها ما تخاف الله ما عندما نختارك وننتخبك نختارك بعد أن نبحث في ملفك. أنت مقتدر أنت مؤهل فيك تقوى, لكن عندما ترفع لنا إعلان 20 متر تقول رشحوني ترى والله حياة رغيدة والله حياة ناعمة والله تريش والله بخشيش, وبعدين عندما يترأس يري الناس النجوم كما يقول سوقة الناس في وضح النهار وفي رابعة النهار فإنا لله وإنا إليه راجعون. اتبعوني, فيه محبة وجاهة ورياسة. قال ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره حتى أتبع لهم أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هل يوجد عندنا سنة حسنة وسنة سيئة بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ما عندنا, مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر كل بدعة ضلالة. وقد تقدم الرد على هذه المقالة في تقسيم الابتداع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة, بل كما ورد في هذا الأثر نعم كل نعم فإن الشيطان يلقي على حتى فإياكم ومبتدع فإنما ابتدع ضلالة. طيب لاحظ الآن الكلمة هذه, الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قبلها قفزنا قال نعم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق, يعني يلقي على لسان الحكيم كلمة الضلالة ويلقي على لسان المنافق الحكمة أو الحق. مباشرة الجالسون قالوا إذن كيف نميز, إيش الضابط؟ مشكل إذا كان حكيم وناصح وعالم أو ذو علم تجري كلمة الضلالة على لسانه, ورجل منافق عليم اللسان يلقي على الشيطان يلقي على لسانه كلمة الحق. مباشرة قال القائلون والجالسون وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق ويلقى ويجري الحق أو كلمة حق على لسانه, وأن الشيطان يلقي على في يعني فمي الحكيم كلمة الضلالة. كيف ندري؟ مشكل هذا الأمر. لو تكلم المنافق بالضلالة قلنا ما يبعد, لأن المنافق ما يصدر عنه إلا إيش؟ الضلال والشبه. لكن منافق يتكلم بالحق وعليم يتكلم بالباطل كيف نميز؟ قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه وأخر متشابهات. وقد ذكرت لكم وأعيد فالإعادة فيها إفادة كلمة ابن كثير في ضابط المتشابه والمحكم. يقول ابن كثير رحمه الله من رد المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى, من رد المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى, ومن عكس انعكس. وأضفت عليها كلمة فقلت انعكس وارتكس وانتكس. أخر متشابهات رد المتشابه من الآيات والأحاديث والآثار إلى المحكمات, المحكم وهن أم الكتاب كما قال الله عز وجل هن أم الكتاب, وهن في السنة أم السنة قياسا على الكتاب. أما المتشابهات والله محتمل, النص محتمل من الآيات والأحاديث يحتمل ويحتمل, ما تأخذ بالمحتملات وتأخذ بالمتشابهات وتترك المحكمات وتترك المحكم. مثلا الذين يأخذون من المتشابه فيما يتعلق بالغناء يقولون الغناء يا شيخ حلال, الغناء حلال, إيش دليلكم؟ يقولون قول رسول الله هلا بعثتم من يغني فإن الأنصار قوم يحبون الغناء. ما شاء الله, يعني شوف عنده دليل, هذا عنده دليل يسوي لنا في قاعات ومسارح ها غناء بشتى أنواع الموسيقى الماجنة وشتى، ويقول هل لا بعثتم يا أخي اصبر شوي. يقول علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم نكد نفقه. إذا كان الأمر كذلك، إذن إيش معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علقه البخاري مجزوما به: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر. يستحلون الحرى والحرير، الحرى يعني الفرج، والحرير معروف، والمعازف يعني الموسيقى. إيش معنى هذا؟ إيش معناه؟ إيش معناه؟ قال: لا والله، هذا المتبتل الخاشع في المحراب هو إمامنا، هو الذي يقول إن الغناء. يا أخي هذا ما هو رسولنا. أحسنت، يأمنا، نعم قد يأمنا، لكن ما هو رسولنا ولا نبينا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تقول: لا والله فلان أخرج أول مرة جزء لطيف كده، ها أخرج جزء لطيف مرويات تحريم الغناء، حتى أثنى عليه في هذه المرويات الشيخ الألباني، يقول هذا ما شاء الله بلغ قمة في جمع مرويات تحريم الغناء. شوية كده ما أدري إيش صار له، خرج أربعة أضعافه يبيح الغناء. إذن يوم نحرم ويوم نحلل نتبع هذا؟ هو يا أخي قدوتنا أسوتنا رسول الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الناس لا تؤمن عليهم فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. كيف نجتنب؟ قال: اجتنبوا من الحكيم كل متشابه. اليوم يقول الخمر حرام، بكرة جاء قال: لا والله إذا كان كما يقول أهل الكوفة، ها كما يقول أهل الكوفة، فإنه قد أثر عن بعض فقهائهم أنه كان بعدما يشرب النبيذ يرفع من الأرض أربعة على الحمار، أكرم الله السامعين. يا أخي ما لنا ولفقهاء أهل الكوفة؟ نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام حرام حرام. تقوم تقول لفقهاء الكوفة؟ هم فقهاء الكوفة أنبياء؟ ولا فقهاء الحجاز ولا فقهاء المدينة هم أنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: لا لا لا لا لا لا لا، عندنا والله عندنا يبيحون أن تزوج المرأة نفسها ولو بغير ولي. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما أكثر الأزواج حين تعدها، الزيجات حين تعدها، زوجت المرأة نفسها وهذه زوجت نفسها، ما شاء الله، فوضى. ما في زواج إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت تحمل المذهب يجري المذهب حتى في دفقات الدم. لو كنا نحلل الدم مذهب مذهب مذهب مذهب، وتقول يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وأنا أقول لك يجب أن نطعمك في الدم بمضاد حيوي اسمه نص نص نص. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، إذ كل من أرسله كالجبل. فلا تقل لي قال فلان ولا قال فلان، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولا ينئينك، يعني لا يصرفنك، لا ينئينك من النأي، لا يباعدنك ولا يصرفنك ذلك عنه. هذا يعني عجيب الكلام هذا، والله عجيب. ولذلك أنا أجزم فأقول هذا عليه نور النبوة، موقوف له حكم الرفع. يقول هذا المدرس أو هذا العالم: إن أخذت الحق وفق كتاب الله وسنة رسوله فالحمد لله، لكن إن زل وطن نفسك، لا تزل ولا تضل، لكن لا ينئينك ذلك عنه. ما هو ترجع تقلب له ظهر المجن، تقول هذا إيه هذا الرجل، هذا الرجل ما عنده دين، هذا الرجل ما عنده خلق. سبحان الله، أنت تلميذ وهذا شيخ، فإن زل أصبته بمقتل لا يحل ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في هذا كما ورد في الحديث الصحيح، فقال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا كيف نطبقه؟ تطبقه على زوجتك، خالفتك مو تبغضها بغض اليهود والنصارى، قال خلاص انتهى، الحمد لله غسلت يدي، ما في عشرة، ما في حياة، الحياة جحيم. مو صحيح يا أخي. وبعض الناس إذا أحب قال أنت كل شيء في حياتي، كل شيء في حياتك يا أخي ما تتقي الله، ما تركت شيء لله، يا إما كل شيء في حياتي ويا حياتي، ويا إما والله مماتي أولى من حياتي. يعني يا إما ليل يا إما نهار، ما في غلس. الله المستعان.